غمط من غمطه، غمط من غمطه، ولا جحود من جحده، واحمد الله لأنك المحسن وهو المسيء، واليد العليا خير من اليد السفلى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلة الجحود عند الغوغاء، وكأنهم ما سمعوا الوحي الجليل. وهو ينعى على الصنف عتوه وتمرده، وهو ينعي على الصنف عتوه وتمرده، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا تفاجأ إذا أهديت بليدا قلما فكتب به هجاءك، أو منحت جافيا عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه فشج بها رأسك. هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحنطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه، فكيف بها معي ومعك؟ الإحسان إلى الغير انشراح للصدر. الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، فامنح غيرك معروفا واسد إليه جميلا، تجد الفرج والراحة. اعط محروما، انصر مظلوما، انقذ مكروبا، اطعم جائعا، عد مريضا، اعن منكوبا، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. ان فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذي عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين، لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. شربة ماء من كف بغي لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السماوات والأرض، لأن صاحب الثواب غفور شكور جميل يحب الجميل غني حميد. يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف، هلموا إلى بستان المعروف، هلموا إلى بستان المعروف، وتشاغلوا بالغير عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة، وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى